تطلع لغير السماء ولا تلتفت هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء قضينا بعزم يخل الحديد نقيم البناء لفجر جديد مضينا بعزم يقل الحديد نقيم البناء لفجر جديد أردنا لك الخير يا دعوتي فسيري بحفظ العزيز المجيد سأذأر لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين سأذأر لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما